الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال: وبعد، فهذه عشر درجات. الأولى تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة وقد خالف فيها من خالف. الثانية أنها منكر يجب فيها البغض وقد خالف فيها من خالف. الثالثة أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة وقد خالف فيها من خالف. الرابعة أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره وقد خالف فيها من خالف. الخامسة أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر وقد خالف فيها من خالف. السادسة أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفا أو طامعا كفر بذلك بعلمه، وإن ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها وقد خالف فيها من خالف. السابعة أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن وغير ذلك وقد خالف فيها من خالف. الثامنة أن هذا معنى لا إله إلا الله، والإله المألوف، والإلهية عمل من الأعمال. التألف عمل من الأعمال. إلهية إلهية الله، إلهية الله، كيف عمل؟ والتأله عمل من الأعمال، وكونه منهيا عن غير الله ترك من التروك. التاسع القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. العاشرة أن الداعي لغير الله يقبل منه الجزية كما يقبل من اليهود، ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود، لأنه أغلظ كفرا. وكل درجة من هذه الدرجات إذا عملت بها تخلف عنك بعض من كان عليك، والله أعلم. قوله عند قول التعليق نعم. قال: وقوله رحمه الله عند كل درجة وقد خالف فيها من خالف. ناس يعتقدون أن دعوة غير الله جائزة والرسول ومن آمن به مخالفون لهم، وناس لا يكفرون بالطاغوت ولا يبغضونه والرسول وأتباعهم مخالفون لهم، بل ملة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهكذا سائر الدرجات، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه رسالة يظهر فيها دقة فهم الشيخ رحمه الله ودقة الاستنباط، وما حذاه الله تبارك وتعالى به، فإن الله جل وعلا أجر الحق على لسان هذا الإمام. يقول رحمه الله أن قوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول هذا كلام وجيز يبين غربة الدين لمن تدبره، وهي عشر درجات. أي هذه الآية تستلزم عشر درجات يجب أن يحققها الإنسان. هذه الآية وجيزة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. لا بد أن يعمل الإنسان بهذه العشر التي بينتها هذه الآية. ثم يقول رحمه الله، وهنا في هذه الرسالة يبين غربة الإسلام ويبين غربة الدين ويبين كثرة من لم يفطنوا إلى هذه المعاني، وكثرة من وقعوا في خلافها ومن خالف. وكما ذكرنا الشيخ رحمه الله إنما يتكلم عن واقع قد عاشه من الجهل، وهذا الجهل ليس في زمن الشيخ، بل حتى في أزماننا هذه ألما يتفطن الإنسان لمثل هذه المعاني العظيمة، بل قد تفوت بعض هذه المعاني على من ينتسب لهذه الدعوة. ولذلك سيبين الشيخ رحمه الله ما دلت عليه هذه الآية العظيمة وما بينت من الدرجات العشر. يقول: الأولى تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة. أي هذه الآية تبين أن دعوة غير الله عز وجل باطل وتستلزم أن يصدق الإنسان بذلك، فيتستوجب الإيمان والتصديق بأن دعاء غير الله، دعوة غير الله المراد بها دعاء غير الله، كما قال جل وعلا له دعوة الحق، أي له دعاء الحق، فالدعاء استغاثة الحق بالله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما هو ببالغ وما دعاء الكافر إلا في ضلال، فالدعوة يربي الدعاء. فيقول تصديق القلب، أي هذه الآية تستوجب تصديق القلب. بماذا يصدق القلب؟ أن دعاء غير الله عز وجل باطل، والمراد بتصديق القلب هنا هو العلم والإقرار، أن يقر الإنسان وأن يعلم ذلك وأن يقر به، ويخوض مأخوذ من قوله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، فقوله فلا تدعوا مع الله أحدا فيه نهي عن دعاء غير الله، وإذا نهى الله عز وجل عن شيء اقتضى أن فعله فساد، فالله جل وعلا إنما ينهى عن الشيء ليترك ولأنه فاسد ولأنه باطل، فقوله فلا تدعوا مع الله أحدا تبين من دعاء غير الله جل وعلا منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه فهو مردود فهو باطل. إذا لابد الإنسان يعلم، فمنها نعرف أن دعوة غير الله عز وجل باطل لا تنفع صاحبه، وليت الإنسان الذي قد فعل هذا يكتفى في حقه بأن ترد أعماله، لا، بل هو قد وقع في الشرك بالله جل وعلا وأتى بسبب دخول النار والخلود فيها نعوذ بالله. فقال تصديق القلب أن دعوة غير الله عز وجل باطل، وقد خالف فيها من خالف، أي لا يزال أهل الباطل يلبسون بهذا وإلى اليوم، يسمون دعاء غير الله عز وجل توسلا وتشفعا، ويعتقدونه أن هذا من إكرام الأموات ومن احترامهم ومن تقديرهم ومن زاده مكانتهم، ولذلك إذ نهي هؤلاء عن دعاء الموتى والأولياء والاستغاثة بهم قال أنت لا تحب الأولياء، وإذا ذكر الله جل وعلا أمر أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة حتى تذكر أجهدهم، قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، فإذا ذكر الحسين وعباس والبدوي والعيدروس والتيجاني والرفاعي وقل أنا استبشروا فرحوا، وأما إذا قيل لهم يا أيها الناس ادعوا الله استغيثوا بالله وحده اشمأزت قلوبهم لا يفعلون بهذا، وإذا سألتهم عما يفعلون قال لا هذا مو شرك هذا توسل هذا تعظيم، هؤلاء لهم جاه لهم مكانة، فقول الشيخ خالف من خالف إلى هذا اليوم، فإن الصراع اليوم إنما هو على دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله جل وعلا، ولذلك اليوم الأشاعر انتسبوا للتصوف، وأصبح اليوم الأشاعر ليس فقط خلاف بيننا وبينهم ما يتعلق بالأسماء والصفات، بل حتى في صلب الدين والتوحيد، فاليوم عامة الأشاعر اليوم الذين يدافعون عن منهج الأشاعرة هم يدافعون عن الشرك، بل لا تكاد تجد أشعريا ينافع عن أشعرية إلا هو واقع في الشرك إلا ما رحم ربك، ولذلك امتزجت اليوم الأشعرية بالتصوف والصوفية اليوم والأشعرية قرينة، وهذه شبههم عبر كتبهم ولهم نشاط لا سيما في هذه الفترة في هذه السنين الأخيرة الثلاث الأخيرة الأربع الأخيرة لهم نشاط عظيم وكبير ودع لهؤلاء لنشر مثل هذا، ومن أعظم ما يذكرون أن هذا من باب التوسل باب التعظيم، وأن السلفيين والوهابيين لا يعظمون الله أو لا يعظمون أولياء ولا يحبونه، وذلك نسب الشيخ رحمه الله أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ قال لأنه يقول ادعوا الله ولا تدعوا محمد ولا تدعوا محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا يعدون هذا سبا وقدحا، ولا شك أن هذا من أعظم الجهل والعياذ بالله والضلال. ثم قال الشيخ إذن هذه الدرجة الأولى، الثانية قال أنها منكر يجب فيه البغض وقد خالف فيها من خالف، الآن إذا عرفنا وأقررنا واعترفنا بأن دعاء غير الله جل وعلا باطل وأنه مردود وأن الإنسان معذب عليه وتعرض لسخط الله ومقته، إذن هذا يستوجب أن ينكره الإنسان، وهذا الإنكار يستوجب البغض لأن الإنسان يبغض ما يبغضه الله، وهذا فرع عن محبة الله، فمن وحد الله وأحب الله تبارك وتعالى أحب ما يحب الله وأبغض ما يبغض الله، وهذا هو الأساس وهو أصل الدين. فكل منهي عنه نحن مأمورون ببغضه وكراهيته، كل ما نهانا الله عنه لابد أن نبغضه. والإنسان لا يكون سليم القلب ولا يكون موحدا حق التوحيد حتى يبغض ما يبغضه الله، كما جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيكون ما يشتهيه وما تميل إليه نفسه تبعا لأمر الله، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الشاهد أن الإنسان لابد أن يبغضه، ليس القضية فقط أن تعلم أنه باطل، بل لابد أن يستوجب البغض والكراهية لمثل هذا والمقت، وهذا في كل ما نهانا الله عز وجل عنه. فنهي الله جل وعلا عن شيء فإنه يستلزم بغضه، لا سيما الشرك الذي هو أعظم الظلم، وهو هضم لحق الله، هضم لحق الله تبارك وتعالى. ولذلك كان السلف رحمه الله كان كثير منهم يكرهون أن ينظر إلى مشرك أو أن يرى مشرك. كان الإمام أحمد كما ذكر أبو بكر المروزي يقول كان الإمام أحمد إذا مر به نصرين غمض عينيه، قال فسئل عن ذلك فقال إني أكره أن أنظر إلى من يسب الله جل وعلا. لا شك أن هذا من أعظم الظلم، قد سمى الله جل وعلا الشرك ظلم عظيم، وقال عن المشركين فقال وأولئك هم الظالمون، هم هذا أسلوب حصر يدل على أنه لا أظلم منه، قال أن الشرك له ظلم عظيم. إذن هذا يستوجب، إذن عرفنا أنه منكر، وإذا كان منكرا يجب فيه البغض، إذا قال الشيخ أنها منكر يجب فيه البغض، أي أن كل منكر يجب أن نبغضه، كل منكر يجب أن نبغضه. يقول الشيخ قد خالف فيها من خالف، كم من الناس من يقر لك لا يبغض، ولا شك أن هذا جهل. اليوم حتى بعض الرافضة وبعض التصوف يقول لا أنا ما أقر دعاء الحسين واستغاثة، لا بدل. طيب وما قلبك تجاه هؤلاء؟ هل تبغضهم؟ تبغض ما هم عليه من الشرك؟ وتبغض هؤلاء تكرههم؟ لا، الأمر عند عاد يجالسهم ويصاحبهم ويخادنهم، هذا أمر مشكلة. فالقضية ليس قضية أن تعلم أنه شرك وأن تحترز منه، لا، قضية أبعد من هذا، هناك ما يستلزم ذلك. إذا كنت محبا لله متبعا له لابد أن تبغض ما يبغضه الله، ولا كيف تكون موحدا مستجيبا لأمر الله؟ بل لابد أن تبغضه. قال وقد خالف من خالف، كم من خالف في عهد الشيخ بعد عهد الشيخ، فلا يبغضون الشرك ولا يكرهون، ولذلك لا يغضبون له، لا يغضبون له، لكن إذا تركت قبيلته وظهروا في الشوارع وصاح، لكن انتهت حرمات الله يؤذن بالشرك، يسب الله، يطعن في الصحابة في أصول الدين، لا يتحركون ولا يحركون ساكنا. أين البغض؟ أين محبة الله التي أصل التوحيد وأصل العبادة؟ من هو محرك العبادة؟ قال الشيخ الثالثة أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة، وخالف فيها من خالف. لا شك أنها دعوة غير الله من الكبائر، بل من العظائم، بل هي أكبر الكبائر، لأنها شرك بالله تبارك وتعالى وهضم لحق الله، وهضم لحق الله، والشرك عظيم، فهو أعظم الظلم، لأنه تسوية الخالق بالمخلوق، وليس هناك ظلم يساوي هذا الظلم، أن يجعل للخالق مثالا وندا. الشرك هو تسوية الخالق، تسوية المخلوق بالخالق، أن نسوي المخلوق بالخالق. ولذلك هذا من الكبائر والعظائم، ليست كالمعاصي. اليوم بعض الجماعات تغضب لأمور هي أدنى من الشرك، والشرك بين أيديهم، ويقع من كثير ممن هو في بلادهم، ولا يغضبون له، ولا يحركون ساكنهم، ولا يصدرون بيانات، وقد تشتد غضبهم لراقصة أو لكذا أو لقانون أو ما شابه ذلك. لا شك هذا من الجهل، من الجهل العظيم، من جهل هؤلاء بالتوحيد. لأنه إذا كنا نغضب لانتهاك حرمات الله، فأي انتهاك أعظم من انتهاك حرمات الله بالشرك، فإن هذا يتعلق بمحض حق الله، وهو أعظم الظلم. ولذلك هذا يستوجب إيش؟ المقت والمفارقة، لأنه إذا كرهناه وعلمنا أنه من الكبائر والعظائم، هذا يستوجب ماذا؟ أن نمقته، وإذا مقتناه يستوجب مفارقة. هل الإنسان يذهب إلى مكان يبغضه أو يجلس مع من يبغضه؟ ما يمكن أبدا، وهذا يخالف لفطرة الإنسان. ولذلك جعل الله عز وجل في قلب الإنسان المحبة والبغض لأن يستوجب الميل والمجاهدة، ولكن الإنسان يحب الشيء ويميل إليه لأن به راحة. والله جل وعلا جعل في الإنسان محبة للأولاد، محبة للأب، وشفقة وحنو الأم. لماذا؟ حتى تقوم مصالح الناس. وجعل الإنسان في فطرته أنه يكره ويبغض ويبتعد عما يضره، هذه فطرة في الناس. ولذلك الإنسان هكذا يميل إلى ما يشتهيه وما يحبه وما يجده ملائما له. فالمحب فالميل يكون ملائم، والنفرة تكون من إيش؟ من غير ملائم، منافر. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالخلق أنه ركب فيهم هذا، ولا لو ترك الناس بلا ميل إلى ما يحبون وبغض ومفارق لما يكرهون لربما قاربوا ما يملكون وابتعدوا عما فيه مصلحتهم ومنفعتهم. ولذلك هذا أمر، فإذا كان هذا من الكبائر دعاء غير الله ومن العظائم، إذا لا بد أن يكون هناك مفارقة. ومن هنا جاءت العداوة والبراءة، جاءت العداوة والبراءة من المشركين، وهو الكفر بالطاغوت. لأن الكفر بالطاغوت يستلزم إنكار عبادة الطاغوت ويستلزم التبري منه ومن أهله، ومن لوازم ذلك المفارقة، المفارقة والبعد والإعلان. قال أفرأيتم ما تعبدون من دون الله أنتم وأباكم أقدمون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباكم أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لكل ما تعبدون. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباكم أقدمون فإنهم، كل هؤلاء المعبودات عدو لي، تصريح، تصريح بالعداوة والبغض والمفارقة. ولذلك كان من مما فرضه الله جل وعلا للمسلمين مفارقة المشركين، وما شرعت الهجرة إلا لهذا. هجرة شرعت إلا ما ينفرد المشركين والبعد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع المسلمين على مفارقة المشرك ومزايلة المشرك، وأن لا ترى نارهم، لا يكون بحيث بمكان قريب بحيث لو أشعل هذا نارا وأشعل هذا نارا لا رأى كل منهما نارا آخر، لا. إذن هذا لا بد فيه من مفارقة، وهذا من لوازم الإيمان بالله جل وعلا من الكفر والطاغوت. يقول وقد خالف فيها من خالف، كم من خالف، ويقول نعم هم على بلدك لا يفارقون، بل يعيش بين أوساط المشركين وهو غير قادر على إظهار دينه، ويخالطهم ويعاشرهم، وإن كان اعتقد في قراءة نفسي أن ما هم عليه باطل. يعني هذا لا شك أنه خير عظيم جدا. ثم قال الشيخ الرابع أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره، وقد خالف فيها من خالف، أن هذا هو الشرك، أن دعاء غير الله جل وعلا هو الشرك، وأن المسألة بذنب الله فلا تدعو مع الله. المساجد من يقال المساجد بيت الله، واما المساجد مواضع السجود هذه لله، فلا يسجد الانسان الا لله، فلا تدعو مع الله لا تعبد. ومن الدعاء ومن العباده الدعاء، اذا لا تعبد غير الله جل وعلا ولا تعبده، لا تدعوه دعاء مساله ولا دعاء عباده. وهذا هو الشرك، لان العباده، لان الدعاء اعظم من العباده. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الله دعاء عباده وامر به، وكلما امر الله جل وعلا العباد ان يتوجهوا به اليه فهو عباده. وامر الله جل وعلا ندعوه، بل امر ان ندعوه بالمخلصين، قال فادعوه مخلصين له الدين، انا لله الدين الخالص، ادعوه مخلصين له الدين، فالدين خالص لله جل وعلا، الدعاء خالص لله جل وعلا. فالشاهد أن هذا هو الشرك، والشرك لا يغفر الله، كما قال جل وعلا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصح النبي عليه الصلاة والسلام أن قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وإني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أعبد الذين تدعون. فعبر وذكر الله جل وعلا بالعبادة الدعاء، والدعاء العبادة، لأن الدعاء أعظم العبادة، وهو لب العبادة، وروح العبادة، كما جاء بعض الأحاديث مخ العبادة. فهذا هو الشرك، لا بد أن يعترف أن هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وإذا كان شركا فإن الله جل وعلا لا يغفره، وقد خالف به من خالف، مما قال بأن هذا يدخل الشرك، أو قال هو شرك أصغر، الدعاء غير الله شرك أصغر. من يقول لا، هذا لا بأس به، لا توسل، هذا توسل ليس شركا ولا عبادة لغير الله جل وعلا، لأن العبادة لا بد أن تكون مع اعتقاد النفع والضر، لا شك هذا من الجهل. ثم قولهم أن قولهم أن العبادة لا تكون مع اعتقاد النفع والضر، ولا بيد الإنسان من لا يعتقد فيه نفع ولا ضر، هو أخي ما دعا لا الميت إلا الاعتراف أنه ينفع أيضاً، سواء نفع وضر بذاته أو بواسطة، لكنه استغاث به وتجل إنه يقضي مطلوبه، وهذا المطلوب. قال الشيخ رحمه الله: الخامسة أن المسلم إذا اعتقد أو دار به كفر وقد خالف فيه من خالف، أي أن المسلم إذا اعتقد هذا ودعاء لله جل وعلا، إذا اعتقد جوازه أو دان به نفع إما أن يعتقد أو نفع. فالإنسان لو اعتقد أن دعاء غير الله ليس بشرك بل هو جهاد المسلم فهو مشرك ولو لم يدعو غير الله، لو لم يفعل ذلك، لأننا مأمورون أن نصدق بأن دعاء غير الله جل وعلا شرك وأنه باطل لا ينفع أو شرك بالله جل وعلا، ولا بد أن نبغضه، ولا بد أن نعتقد أنه من الكبائر وأن ذلك يستوجب المفارقة. إذا من اعتقد خلاف ذلك فلا شك أنه مشرك بالله جل وعلا، كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه مكذب لأمر الله. من إذا أخبر الله الخبر ثم كذبه الإنسان أو لم يعتقد صحته فهو مكذب لله، وكفى بهذا كفرا والعياذ بالله. وكذلك إذا دان به تعبد الله عز وجل به، إذا تعبد الله به فدعا غير الله تبارك وتعالى، فدعا غير الله فلا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى، ولو فعله كذلك من غير اعتقاد هو كافر بالله ما لم يكن مكرها. فأن يدين الله به إما أن يدين به عن اعتقاد، وإما أن يدين به موافقة لقومه أو طلب لمصلحة دنيوية، وكلها غير مشرك. وعلى هذا فنقول كل من اعتقد أن دعاء غير الله يصح فهو كافر مشرك، وكل من فعله فهو مشرك، سواء فعله معتقدا أنه باطل لكن فعل لمصلحة دنيوية، أو فعله معتقدا صحته وجوازه. أما اعتقد صحته وجوازه فهو مشرك سواء فعله ولم يفعله. ولذلك هذه قضية مهمة أننا لا بد أن نعتمد بطلان ذلك وأن لا ندين الله عز وجل به، لأنه شرك وتعبد لغير الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان لو قال كلمة من ضمن كلمة توحيد هي المانع فلا شك أنه نجاه، بل من دان بالشرك فهو مشرك. قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفر، من كفر أي من فعل الكفر أو قالها، كفر معناه صدر منه الكفر، ولم يستثني الله جل وعلا المكره. ثم بين سبب الكفر يا ابناء، قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. إذا ليس من موانع الكفر أن يفعل صلي الدنيا، بل هو أصلا حب الدنيا واهل ولا في كل شر. ولماذا كفر مشرك كفر كافرون أشرك مشرك حبا للدنيا وإثارا لها ورغبة فيها؟ هذا اللي جعلهم يكذبون الأنبياء، ولا ما كذبوا الأنبياء ولم يعتبروا به شيء إلا أنهم صادقون، لكن لا يعلمون بأن هذا يذهب عنهم حظوظا كثيرا حظوظ الدنيا. وهذه قضية مهمة. إذا ليس أن يقول لا إله إلا الله يكفي بذا ويكون موحدا ولو فعل ما فعل، لا شك أن من عظم الجهل، بل التوحيد إنما هو فعل، التوحيد أفعال، إنما أمر خلق الله لنفعل، ما أمر الله أن نعتقد ونجلس، لا، أمر الله لنعبد، وعباد الله جل وعلا فعاله العبد، كما أن الشرك ترك اتركه والترك لا يكون نفعل أفعاله. قال الشيخ: أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر خالف فيه من خالف، خالف كثيرون، إما أن يسموه شركا أصغر، أو أن يعتقد بأن من قال كلمة لا إله إلا الله فإنه موحد ولا فعل ما فعل، فلا شك أن هذا المقام الخالف هذا كثير. قال الشيخ: السادسة أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفا أو طامعا كفر بذلك لعلمه، وأين يزن قلب هذه الدرجة ويصدقه بها وقد خالف فيها الخوف؟ هذه قضية مهمة جدا. يقول: المسلم الصادق، المسلم الذي استسلم لله وأذعن له جل وعلا والتزم دين الله ثم تكلم بالكفر، كان دعا غير الله أو استغاث به أو ذبح له أو أو أو أو أو طاف بقبره معظما له أو ما شابه ذلك من أنواع الشرك، سواء فعله هازلا، كان الآخر يسخر ويضحك ويستغيث بالبدوي ولا على سبيل السخريه والضحك، او فعل على سبيل التمثيل تمثيليه، فقال انت تمثل دور المشرك تاتي من هالقبر تقول يا فلان انجدني، ها تمثيل هذا هزل. او خائفا كذلك لو فعله خائفا من غير اكراه، الخوف شيء والاكراه شيء، الاكراه هو ان يرغم عليه الانسان وان يترتب على تركه له وعدم فعله ضرر عليه، اما بقتل او بحبس او باخذ ماء، هذا اكراه. لكن الخوف لا، خوف هذا معنى قول الشيخ، او خائفا اي غير مكره، اما المكره شيء اخر، المكره قد لا يكون خائفا قد يفعله ويحب رخصه، فخائف معنى ذلك انه فعله خوفا، قال والله يا اخي خاف، قال والله انا اخاف ان اوافق قومي بعدين يطردوني بعدين ما يكلموني بعدين يمنعوني من الدنيا، فربما فصلوا من وظيفة، ربما خوف، هكذا ليس في اكراه، ما اكرهوهم ليس هناك اكراه، لكن يخاف. ثم فعل الكفر وقال او قال او طامعا كان فعله للدنيا، قال يا فلان خذ هذه 1000 دينار وطف في هذا القبر، قال 1000 دينار 500 مش حقك، وطاف في القبر او استغاث به او تمسح به او استغاث به او نقح له او نذر له، لكنه لا يعتقد في قرارة نفسه وإنما يعتقد أن هذا باطل، لكن فعله طمعا في الدنيا. يقول كفر بذلك لعلمه، لأنه يعلم أن هذا عبادة غير الله، يعلم أن هذا عبادة غير الله، أما من لم يعلم ذلك وكان ممن يقبل منه الجهل فهذا إيش لا يحكم له بهذا الحكم. والدليل على ذلك قوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال من كفر بالله إلا من أكره، هذا الاستثناء يدل على أن الكفر هنا إنما هو بالفعل أو بالقلب. لماذا؟ لأنه لو كان الكفر إنما هو بالاعتقاد، وهل هناك هل يمكن أن يتصور أن يكره الإنسان غير أن يعتقد أمرا؟ في أحد يستطيع أن يكرهك أن تعتقد شيئا في قلبك؟ من يطلع على قلوبك؟ ما يطلع على قلوبك؟ وذلك لا إكراه في الاعتقادات، ما في زي يقول وأنا أكرهك اعتقد أن كذا ولا قتلت؟ اعتقد اعتقد وما أدراك أني اعتقدت ما اعتقدت. فاعتقاد القلب ليس في إكراه. الإكراه لماذا؟ بالأمر الظاهر، وما هو الظاهر؟ إما فعل وإما قول، فهو الذي يلزمك أن تفعله. فإذا قوله إلا من أكره يدل على أن من كفر أن قوله من كفر أي من فعل أو قال، لأن الاعتقاد ليس، وهذا يدل على أن التوحيد ليس هو إقرار وإنما هو إيش؟ فعل القول، فعل وقول معنى ما قال، لأنه لو كان التوحيد وإقرار إذا الآية هذا لا معنى لها، لأن هذه الآية قال من كفر، إذا كان الكفر لا يكون باعتقاد ثم قال إلا من أكره هذا إقرار، لا يتصور في اعتقاد أصلا، ولا يمكن لأحد أن يكره غير اعتقاد أمر معين أبدا، لأن اعتقاد أمر طلب لا يطلع عليه مكره أبدا. إذا كيف يكون من كفر؟ لا يمكن نستقيم من كفر إذا كان كفر الاعتقاد، فقول من كفر يدل على أن الكفر يكون بالقول وبالفعل أيضا مع الاعتقاد، ويدل أيضا على أن من فعل ذلك على أن التوحيد إيش فعل وقول مع اعتقاد الكفر، ولذلك إذا خالف فيه كفر. فلو كان مناط التوحيد وأصله إنما في القلب فقط، بمعنى أنه إذا صح القلب صح الإيمان وإذا فسد فسد الإيمان من غير أن يكون هناك من لوازمه من قول أو عمل، إذا هذه الآية لا معنى لها أبدا. من كفر بالله، إذا قلنا من كفر اعتقاد، أي من كفر باعتقاد إلا من أكره، والإكراه لا يتصور في الاعتقاد أصلا، كيف يكون من كفر على فعل؟ إذا مناته هذه الآية ليس بصحيح، لكن قول إلا من أكره والإكراه لا يكون على فعل قول دل على أن التوحيد هو إيمان قول وفعل، وأنه إذا خالف ذلك كفر بقوله أو بفعله وليس هو إيش اعتقاد القلب فقط. فقول من كفر إلا من أكره من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر، وإذا استثنى الله المكره دل على أن ما سواه داخل في حكم هذا الكفر. فمعنى آية من كفر مختار، من كفر هازل، من كفر خائف، من كفر طامع، كل ذلك داخل في الآية وهو الوعيد. من الذي يستثنى من الوعيد؟ من أكره فقط. والاستثناء فرع العموم، أكرم الطلبة إلا زيدا معنى ذلك أن كل الطلبة حكم ميش الإكرام، لأن استثنيت استثنيت استثنيت زي خلاص، فالمستثنى يدل على عموم سواه، فقول إلا من أكره يدل على أن ما سوى المكره داخل الحكم، وهو من كفر بالله فأولئك عليهم غضب من الله، إلا من أكره غضب من الله، ولكن من شرح لكم صدرا فعليهم غضب من الله، فمن قال الكفر مختارا فقد شرح لكم صدرا، من قال وازنا فقد شرح لكم صدرا، من قال خائفا فقد شرح لكم صدرا، من قال قال طامعا فقد شرح لكم صدرا، كل هؤلاء داخل بهذه الآية. وليس شرح الصدر هنا أن يكون سنة يفعله وهو مرتاح وهو محب، لا لا، بل كل من فعله وهو غير مكره فقد شرح بالكفر صدرا، لأنه فعله باختياره من غير ما يكون إكراه، هذا هو هذا الشرح الصدر، بحيث أنه لا يوجد غضاضة في فعله، لكن يفعله لطمع، يفعله ما يوجد غضاضة في فعله ولا في يقدم عليه طمعا في دنيا، خوفا، هزلا جدا. فهذه الآية ظاهرة بأن من فعل من دعا غير الله سواء كان هازلا أو خائفا أو طامعا فقد كفر بالله تبارك وتعالى، كفر بالله جل وعلا. وقال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني إذا جلست مع من يكفر بالله، كان جلس إنسان مع من يسب الله أو من يستهزئ بغير الله جل وعلا وهو قادر على تركه ومفارقته أو على الكاري عليه، ولكنه سكت مظهرا الرضا بذلك، فقد إيش؟ فقد كفر، ومع أنه لم يقل ولم يفعل ولم يعتقد، لكنه بقاءه مع هذا ومشاركته لحال كفره دليل على الرضا والإقرار. قال إنكم إذا مثله. وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إيش؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم. فإذا كان مجرد مخالط ومشرك حال شركه وهو قادر على مفارقته وغير مكره، خالطه ولم ينكر عليه ولم يفارقه، مظهر الرضا بما هو يفعل ولم يصدر منه قول أو فعل أو اعتقاد، كفر. كيف من فعل الكفر أو قال الكفر وباشره والعياذ بالله، ألا يكفر من باب أولى؟ يكفر من باب أولى. ودليل هزل أيضا قوله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يكون يلعبون ماذا؟ يهزلون بالنبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، هزل. قال والله سفر طويل نحن نريد أن نقطع على الطريق، فلا هزل مثل إنسان اللي توسع للسفر، لكن توسعوا إيش؟ في أصول الدين، وهزلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه. فأنزل الله جل وعلا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعدين، كفرهم الله مع أنهم إيش؟ هزل. هل كذبهم الله في هزلهم؟ هل قال الله أنكم لم تهزلوا بل كنتم جادين؟ ما قال. والله جل وعلا إيش؟ يكذب هؤلاء، ما كذبهم لما اعتذروا بأنهم إنما كنا نخوض ونلعب، ما قال كذبتم بل أنتم كنتم جادين فيما تقولون، ما قال هذا، بل أقر قولهم وحاكم بالكفر على قولهم هزل، فدل على الهزل بالكفر كفر. من قال كلمة الكفر هازلا أو فعل الكفر هازلا فلا شك أنه كافر. لو مثل دور المشرك وأخذ يستغيث بغير الله هذا مشرك وبالعياذ بالله كافر بالله جل وعلا، لأنه قد فعل الكفر وقال كلمة الكفر، وهذا قضية مهمة. وكذلك من فعله طمعا في الدنيا كما قال جل وعلا، ذلك لما قال من كفر بالله قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أي وقعوا بالكفر قالوا وفعلوا، لماذا؟ لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، طمعوا في الدنيا ما فعلوا لأنهم يعتقدون صحتها، لا، وإنما طمعا في الدنيا. فالطمع في الدنيا ليس عذرا ومانع من وقوع الكفر، بل الكفر لا يجوز أن يفعل بالحال، وإنما استثنى الله جل وعلا المكره. وهذه مرتبة لا شك أنه الذين خالفوا فيها كثير. وقول الشيخ رحمه الله وأين ينزل قلب هذه الدرجة يصدق بها، هذه درجة يعصر التصديق بها، لا يسمع عند الجهل أن يصدقوا مثل هذه الأمور، بل لا يقتدرون، هم أصلا بعضهم يزين الشرك هناك من يفعل الشرك وهناك من لا يبغضه ولا يتغلب بغض له، وهناك من يزينه أو يخذر لأهله، وهناك إيش من قد يفعله ليس على سبيل الهزل أو الحل. كل هؤلاء والعياذ بالله من أصناف الكفار، نسأل الله السلام ويقول الشيخ وأين ينزل قلبه هذه الدرجة ويصدقه؟ أين من يصدق الله جل وعلا هذه الدرجة ويعلم أن هذا من أخطر الأمور، وأن الكفر لا يشترط في إقرار القلب وطمئنة القلب اجتراحه بالكفر، لا، من بدل دينه فاقتلوا، كل من بدل دينه فاقتلوا، أي دان بغير الإسلام، ومن دان بغير الإسلام أي دان بالشرك، دان بمعنى فعل. وهل الدين إلا فعل؟ وهل تحكم الإنسان دينه والإسلام إلا بفعله؟ تشق عما في قلبي أنت مسلم وما أدراك يصلي معك تحكم بأنه مسلم ولا تحكم مسلم دينه الإسلام، نايم عليه دين الدين والإسلام، دينه معنى فعله. وذلك هذه مسألة خطيرة، فيصعب فقول الشيخ يدل على أنه يصعب التصديق بها لأن المخالفين فيها كثيرون وأدخالها فيها من خالف. قال السابع أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن وغير ذلك وقد خالف فيها من خالف. إذا علمنا بأن من دعا غير الله أنه مشرك وأن الشرك لا يغفر الله إذن هو حاله كحال يهودي. إذن لا فرق بين المشرك وبين من ينتسب غير الإسلام، لأن الجميع واقعون في ماذا؟ في الشرك. وهل كان المشركون مشركين والكفار كافرين إلا بذلك؟ لأنه ترك وسط الدين، ترك وسط الدين. والكفر أنواع كثيرة، أنواع كثيرة. فإذا علمنا بأن دعاء غير الله واستغاثة بغير الله شرك بالله جل وعلا، إذن لا بد أن تعامل معاملة الكفار كما تعامل النصران، بل هو أغرض من النصران. لأن النصران يقبل منه إيش؟ يقر على نصرانيته بالجزية ولا يكره على مخارج دينه، وأما المرتد فيطر منه استتابة ولا يقر بجزية بحال، بل يقتل إن لم يرتد، يقتل إن لم يرتد. إذن أيهما أغلط؟ المرتد والعياذ بالله من فعل الشرك وينتسب الإسلام، أما لم يدل الإسلام أصلا ذاك أشد وأغلط، ذاك أشد وأغلط. وهذا معنى قول الشيخ أن تعمل معه عملك مع الكفار إنه مشرك، بل هو أشد كفرا منه. قال من عداوة الأب والابن وغير ذلك بالآيات الكثيرة الدالة عليه الأمر بالبراءة من الكفار، براءة من الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإلى من يروح منهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله